جيتك من قلب مكسور، انا اختك المظلومة. جيتك من قلب مكسور، انا اختك المحظومة. جيت بروح لحفانة ادوري عليك بالحومة. جيت بروح لحفانة ادوري عليك بالحومة. جيتك خويا حاتيني عليك امك المظلومة. جيتك خويا حاتيني عليك امك المظلومة. وياني بياك كثر ما تروح، جسمك هم بعد بيروح. يا ابن امي صدق مذبوح، وياني لين غار الحالي. ويا جسمك يوديني بالحام. جيتك خويا حاتيني عليك امك المظلومة. وياني بياك كثر ما تروح، جسمك هم بعد بيروح. يا ابن امي صدق مذبوح، وياني لين غير الحالي. ويا جسمك يوديني صدق. سيحقت عليك الخيل بالميدان من كل صوت صيدك خويا نزف دمك وقلبك بالسهم مصيو صيدك خويا نزف دمك وقلبك بالسهم مصيو ولا أمان يا راس ويلع طلعت السهم يا حسي ولا أمان يا راس ويلع طلعت السهم يا حسي من قلبك طلعت السهم وهذا السهم هو الحال ما بينك وما بيني صيدك خويا نزف دمك وقلبك بالسهم مصيو ولا أمان يا صبيلع طلعت السهم يا حزين من قلبك طلعت السهم وهذا السهم هو الحال ما بينك وما بيني هذا القصار. طلعت السهم يا حسين من قلبك طلعت السهم وهذا السهم هو الحال ما بينك وما بيني Thank you. في وتشع ميت صوار حاري وعطش وبجسمك ألفي وتسع ميت صوار فوق جروحك ودمك قلبك بالسهم ينصى فوق جروحك ودمك قلبك بالسهم ينصى بعد شلون تتمكن تنهض لي وترد جوا بعد شلون تتمكن تنهض لي وترد جوا وادري يا ضيوع عيني لو ما هالمصايب هاي ما تقصير يا اخويا ويا وحاشاك ابني في اليوم محتارة تخليني أخوتين ذبحة قبالي وكل ساطي فيل من عندي يا روحي وينفطر كبدي وانا بكربلاء وحدي صواويلي خذتها النار والعلا وصواويلي اسمعن وينشده بالي وانا انطيل وجهه وانا اخوتي مذبحه قبالي وكل ساطي فيل من عندي يرحي وينفطر كبدي وانا بكربلاء وحدي صواويلي خذتها النار والعلا وصواويلي أعوفي الخيام رضانك اعفي الخيام رضعانك تتحرق صغارك با اقبلي النار اخلصها اخاف انا احترق بينا اطب ليل نار اخلصها اخاف انا احترق بينا والايتا عمل تم هاي تصيح يا عم وياني حسين ابو اليمة وهاي تصيح يا زينب حر العطش ما زيني ماتت بالسحق وعيال هامت والدمع تسي وانا وحزام مظلومة وبيا بعد ما ضلح وعباس الايدياتي ويا هسا من قيمت انخا اظن قال لي يا زينب عليك شبيدي يا عيوني يا زينب وين تفيني مصايب كربلاء يا حسين ما ادري منين جت لي مصايب كربلاء يا حسين ما ادري منين جت لي مني الخدير ويصفوان تعالي هاشد قول يا ابن امي رجلي بصوتك يا جوابي تقبل بعد اشيلك هضمي وجمرت انصابي تقبل بعد اشيلك هضمي وجمرت انصابي انت بالسهم ماصيو وانا فراقك يصوابي انت بالسهم ماصيو وانا فراقك يصوابي انت روحك بجسمك وانا مجرح بهضمة يا خويا خلاجي يمك اداوي جسمك بروحي وبشافيتك داويني وانا مجرح بهضمة يا خويا خلاجي يما اداوي جسمك بروحي وبشافيتك داويني لكن يا حسين اخافي عليك ظامي وما حد يروي خلعتيني واقصد ليك اقدم ايلك ماي العين واشرب يا بعد عيني ويعني بياكي ترمى تروح جسمك هم بعد بيروح يا ابن امي صديق مذبوح ويعني لا ما هالموصايا ما تقصر يا خويا ويا وحاشاك بمثل اليوم محتار Yeah.